أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام. قال المصنف رحمه الله: وهو النقل خلاف الأصل وأولى من الاشتراك قيل ومن الإضمار، والتخصيص أولى منهما، وقد يكون بالشكل أو صفة ظاهرة أو اعتبار ما يكون قطعا أو ظنا لاحتمال، وبالضد والمجاورة والزيادة والنقصان، والسبب المسبب وكلي البعض والمتعلق المتعلق، وبعكوس وما بفي على ما بالقوة، وقد يكون في الإسناد خلاف لقوم، وفي الأفعال وحروف وهاق لبعض السلام والنقشواني، ومن الإمام حرف مطلق الفعل المشتق إلا بالتبع، ولا يكون في الأعلام خلاف للغزالي في متلمح الصفة. تقدم لنا في الحصة الماضية أن تكلم المؤلف رحمه الله على الحقيقة وعرفها بقوله: حقيقة لفظ مستمع فيما وضع له ابتداء، ثم قسمها إلى ثلاثة أقسام، قال: وهي لغوية وعرفية وشرعية. وبيّن أن الأوليين وهما الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية بقسميها واقعان، قال: ووقع الأوليان، لكن اختلفوا في الحقيقة الشرعية، اختلفوا أولا في إمكانها، وإذا قلنا إنها ممكنة هل وقعت أو لم تقع، وإذا قلنا وقعت فما هي كيفية وقوعها. فقال: ووقع الأوليان ونفاقم إمكان الشرعية والقاضي وابن القشيري وقوعها، وقال قوم وقعت مطلقا وقوم إلا الإيمان وتوقف الآمدي، ومختار وفاق لأبي إسحاق الشيرازي والإمام ابن الحاجب وقوع الفرعية للدينية. ثم عرف لنا الشرعية أي مسمى الشرعي، فقال: ومعنى الشرعي ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع، وقد يطلق على المندوب والمباح. وبعدما فرغ من الكلام على الحقيقة انتقل إلى مقابلها وهو المجاز، فعرفه بقوله: والمجاز اللفظ المستعمل بوضع ثاني لعلاقة. وبيّن أن المجاز لا يستلزم الحقيقة، كما أن الحقيقة لا تستلزم المجاز. قال: فعلم وجوب صدق الوضع وهو اتفاق لا الاستعمال، وهو المختار قيل مطلقا والأصح لما عدا المصدر. وبيّن أن المجاز واقع مطلقا، أي في الكتاب والسنة وفي كلام العرب بصفة عامة، قال: وهو واقع خلافا للأستاذ والفارسي مطلقا والظاهرية في الكتاب والسنة. ثم نبه على الفوائد التي يعدل بسببها عن الحقيقة الأصلي إلى المجاز، فقال: وإنما يعدل إليه استقاء الحقيقة أو بشاعتها أو جهلها أو بلاغته أو شهرته أو غير ذلك. ورد على ابن جني الذي يقول: إن المجاز غالبون في كل لغة على الحقيقة، فقال: وليس غالبا على اللغات خلافا لابن جني. قال هنا: ولا معتمدا حيث تستحيل الحقيقة خلافا لأبي حنيفة. هل يعتمد المجاز إذا كانت الحقيقة مستحيلة؟ الجمهور قالوا: لا، لا يعتمد المجاز، لا يعتمد المجاز ولو كانت الحقيقة مستحيلة. أبو حنيفة رحمه الله قال: يعتمد المجاز إذا كانت الحقيقة مستحيلة. كيف؟ كأن يقول لعبده الذي لا يولد مثله لمثله: هذا ابني، يعني كأن يكون السيد صغيرا تبلغه سنه 20 سنة، وأن يكون العبد تبلغ سنه 60 سنة مثلا، وقال: هذا ابني، يستحيل أن يولد مثل هذا العبد لمثل هذا السيد، يستحيل. فالحقيقة هنا مستحيلة. فإذا قال لعبده الذي لا يولد مثله لمثل هذا ابني، فقال أبو حنيفة إنه يعشق عليه، وإلمنوا بهذا الكلام العشق تعبيرا عن العشق بالبنوة، إنه لما قال ابني فمعنى ابني أي هو عاشق. قال صونا للكلام عن الإلغاء، صونا للكلام عن الإلغاء. قال الشارح المحلي رحمه الله وألغيناه كصاحبيه، يعني ألغينا هذا الكلام كصاحبي أبي حنيفة وهما محمد بن حسن وأبو يوسف رحمهما الله، إلا ضواس إلى صحيحه بما ذكر. قال فإن كان مثل العبد يولد لمثل السيد عشق عليه اتفاقا، إذا كان السيد مثلا له 40 سنة والعبد له 20 سنة فيولد مثله لمثله. قال يعتق عليه اتفاقا إن لم يكن معروف النسب من غيره. فإن كان معروف النسب من غيره اختلفوا في ذلك، والأصح عند الحنفية وعند الشافعية أنه يعتق عليه، مؤاخذة بالملزوم وإن لم يثبت اللازم، مؤاخذة بالملزوم، المراد بالملزوم هنا المنوة، وإن لم يثبت اللازم وهو العشق فإنه يعتق عليه. هذا معنى قوله رحمه الله ولا معتمدا حيث تستحيل الحقيقة. إذن أبو حنيفة يخالف الجمهور فيقول إذا كانت الحقيقة مستحيلة فإنه يعتمد على ماذا؟ على المجاز، حذرا من إلغاء الكلام انفرد بهذا الكلام كما قلنا. ثم قال ولا معتمد حيث استحيل الحقيقة خلاف لأبي حنيفة، قال وهو النقل خلاف الأصل وأولى من الاشتراك قيل ومن الإضمار، وهو المجاز والنقل خلاف الأصل. الأصل المجاز تقابله الحقيقة، فنقول الحقيقة أصل والمجاز فرع. لماذا كانت الحقيقة أصلا؟ لأنها لا تحتاج إلى قرينة، بخلاف المجاز فإنه يحتاج إلى قرينة، وما يحتاج فرع عما لا يحتاج. وكذلك النقل، عندنا المنقول عنه والمنقول إليه، المنقول عنه والمنقول إليه. أما الحقيقة والمجاز فيرجع فيهما إلى القرينة، فإن وجدنا القرينة حكمنا بأن اللفظ نجاز، وإذا لم نجد القرينة حكمنا بأنه حقيقة. وفي النقل في المنقول عنه والمنقول إليه نرجع إلى عرف المخاطب. إذا كان هذا المخاطب هو الشارع فنقول هذه حقيقة شرعية، الشارع نقل اللفظ من معنى إلى معنى آخر كالصلاة، نقلها من الدعاء إلى العبادة المخصوصة، فالصلاة التي هي العبادة المخصوصة نقول فيها حقيقة شرعية، حقيقة يعني لا تحتاج إلى قرينتين. وإذا كان هذا النقيل أهل العرف العام أو أهل العرف الخاص فنقول هذه حقيقة عرفية، فوجدنا مثلا أهل العرف العام نقلوا الدابة من كل ما يدب على الأرض إلى ذوات الأرض، فهي إذن إطلاق الدابة على ذوات الأرض حقيقة عرفية، حيث قلنا حقيقة فمعنى ذلك أنها لا تحتاج إلى قرينة. أو حقيقة عرفية خاصة، كالنحويين مثلا نقلوا الفاعل إلى الاسم المفعول، نقلوه من معنى وهو كل من قام به الفعل في اللغة، نقلوه إلى الاسم المفعول المقوي قبله فعله إلى آخره، فنقول هذه حقيقة عرفية خاصة، حقيقة عرفية خاصة. إذن هنا إذا وجدنا اللفظ يحتمل المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، أو المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول إليه، في الأصل أي الراجح حمله على المعنى الحقيقي وحمله كذلك على المعنى المنقول عنه، معنى المنقول عنه. لماذا؟ لأن الحقيقة لا تحتاج إلى قرينتين، والمجاز يحتاج إلى قرينتين، وكذلك في النقل المنقول إليه يصير حقيقة، يصير حقيقة. فإذا لم يكن عندنا، لم نعرف عرف المخاطب، فإننا نبطي اللفظ على ما كان عليه استصحابا لوضعه الأول، استصحابا لوضعه الأول، مثل الحقيقة والمجاز. مثلا قال لك رأيت أسدا يرمي على فرسه، ما الذي تفهم من كلمة أسد؟ تفهم منها الرجل الشجاع، والذي دلك عليه هو القرينة، هو يرمي. فإذا قال لك رأيت أسدا وكفى ولم يزيد، ما الذي تفهم من كلمة أسد؟ الحيوان المفترس. إذن المجاز لابد له من قرينة، فما يدعى المجاز فعليه الدليل، فعليه الدليل. أما الحقيقة فإنها لا تستقيم إلى دليل، لأنها أصل، لأنها أصل. كذلك في النقل المنقول عنه والمنقول إليه، المنقول عنه والمنقول إليه، قلنا هذا يراعى فيه عرف المخاطب. إذا كان المخاطب هو الشارع فإننا نسمي المعنى الثانية، المعنى المنقول إليه، حقيقة شرعية. وإذا كان هو أهل العرف العام أو أهل العرف الخاص، فإننا نسمي المعنى المنقول إليه حقيقة عرفية أو حقيقة شرعية، حقيقة عرفية عامة أو حقيقة عرفية خاصة. إذا لم نعرف عرف الكون، إذا لم نعرف عرف المخاطب، نرجع إلى المعنى المنقول عنه، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه حتى يرد ما يخالفه. هذه القاعدة، هذه هي القاعدة. فإذا مثلا وجدنا الشارع قال وأقيموا الصلاة، ما الذي نفهم من الصلاة؟ نفهم من العبادة مخصوصة في عرف الشارع. وإذا وجدنا أهل العرف العام ذكروا الدابة، ما الذي نفهم منه؟ وكذلك النحويين في المثال الذي ذكرنا، ما الذي نفهم منه؟ الحقيقة العرفية الخاصة، الحقيقة العرفية الخاصة. إذا لم نعرف العرف نرجع إلى الأصل، نرجع إلى الأصل، أن الصلاة في اللغة هي الدعاء، وأن الدابة في اللغة هي كل ما يدب على الأرض، وأن الفاعل في اللغة هو من قام به الفعل، هو من قام به الفعل. هذا معنى قوله رحمه الله، وهو أي المجاز والنقل خلاف الأصل. ثم قال وأولى من الاشتراك، والمجاز والنقل أولى من الاشتراك. فإذا احتمل لفظ هو حقيقة في معنى أن يكون في آخر حقيقة ومجازا، أو حقيقة ومنقولا، فحمله على المجاز والنقل أولى من حمله على الاشتراك. لماذا؟ لأن الاشتراك يؤدي من الحمل على المعنى الحقيقي، لأن المعنى الحقيقي يؤدي بنا إلى الاشتراك، والمجاز أغلب من المشترك بالاستقراء، بمعنى أن علماء العربية استقرأوا وتتبعوا اللغة فوجدوا المجاز أغلب من الاشتراك. والحمل على الأغلب أولى، الحمل على الأغلب أولى. ولماذا نقدم المنقول على الاشتراك؟ لأن المنقول لإفراد مدلوله قبل النقل وبعده لا يمتنع العمل به، لا يمتنع العمل به، ومشترك يمتنع العمل به إلا بقرينة تبين أحد معنييه. اللهم إلا إذا قلنا إنه يحمل على معنييه معا كما تقدمنا. وما لا يمتنع العمل به أولى مما يمتنع العمل به. إذن إذا تعارض المجاز والاشتراك قدم المجاز، مثل ذلك لفظ النكاح. اختلف اللغويون في لفظ النكاح، فبعضهم قال إنه حقيقة في العقد مجاز في الوطن، وبعضهم قال بالعكس إنه حقيقة في الوطن مجاز في العقد، وبعضهم قال إنه مشترك بينهما كاشتراك القرء بين الطهر والحيض، إنه مشترك بينهما. إذن هو حقيقة في أحدهما محتمل للحقيقة والمجاز في الآخر، حقيقة في أحدهما أي في العقد أو الوضع محتمل للحقيقة والمجاز في الآخر. جاء القرافي كما نقل ذلك عنه اليوسي قال وكونه حقيقة في الوضع أولى منه في سبب الذي هو العقد، وكون أي النكاح حقيقة في الوطء أولى منه من سببه الذي هو العقد، لأن العقد سبب في الوطء، سبب في الوطء. فإذا النكاح هنا إذا حملناه على الحقيقة يكون مشتركا بين العقد والوطء، وإذا حملناه على المجاز يكون خاصا بالعقد، يكون خاصا بالعقد. على أي شيء نحمله؟ نحمله على العقد، نحمله على العقد. فهمنا الكلام؟ لأن لفظ النكاح ويحتمل هو حقيقة في أحد المعنيين محتمل للحقيقة والمجاز في الآخر، وحقيقة في الوطء محتمل للحقيقة والمجاز في العقد، فلنحمله على المجاز، لأننا إذا حملناه على الحقيقة على الاشتراك على الحقيقة يكون مشتركا بينهما، يكون مشتركا بينهما. إذن فلنحمله على ماذا؟ على المجاز وهو العقد، وهو العقد على ما ذهب إليه القرافي وغيره. فهمنا هذا الكلام؟ كذلك إذا تعارض النقل والاشتراك قدم المنقول. لماذا؟ لأن المنقول لا قبل النقل ولا بعده لا يمتنع العمل به، والمشترك لتعدد مدلوله، لتعدد مدلوله لا يعمل به إلا بقرينتين. وما لا يمتنع العمل به أولى مما يمتنع العمل به. مثل ذلك الزكاة، الزكاة في اللغة النماء والزيادة محتملة فيما يخرج من المال لأن يكون حقيقة لغوية أيضا وأن يكون منقولا شرعيا. لفظ الزكاة إذا حملناه على الحقيقة يكون مشتركا بين الزيادة وبين المال الذي يخرج للفقراء والمساكين، يكون مشتركا بينهم. ولكن إذا حملناه على المنقول الشرعي يكون خاصا بالمال الذي يخرج للفقراء والمساكين، فنحمله إذن على ماذا؟ فنحمله على المنقول الشرعي، على المنقول الشرعي. ولا سيما أننا قلنا إن عرف الشارع مقدمون، الحقيقة الشرعية إذا تعارضت الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية قدمت الحقيقة الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لبيان الشرعيات. فهمنا هذا المثال؟ إذن الزكاة تحتمل معنيين، المعنى الأول النماء والزيادة، تحتمل المال المخرج للفقراء والمساكين. إذا حملنا لفظ الزكاة على حقيقته يكون مشتركا بين هذين المعنيين، وإذا حملناه على المنقول الشرعي يكون خاصا بالمال الذي يخرج للفقراء والمساكين. إذن نحمله على المال الذي يخرج للفقراء والمساكين. فهمنا هذا معنى. وهو النقل خلاف الأصل وأولى من الاشتراك. ثم قال قيل ومن الإضمار. قيل استغراق التمريض بمعنى أن الكلام إذا كان محتملا للمجاز والإضمار أو النقل والإضمار فحمله على المجاز والنقل أولى من حمله على الإضمار. حمله على المجاز والنقل أولى من حمله على الإضمار. لماذا؟ لكثرة المجاز كما تقدم لنا، لكثرة المجاز، ولأن المنقول الشرعي لا يفتقر إلى قرينتين، لا يفتقر إلى قرينتين. هذا القول. هناك من يقول بأن الإضمار أولى من المجاز، الإضمار أولى من المجاز لأن قرينة الإضمار متصلة، وقرينة المجاز قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة. يقول الأصح أنهما سيال، أن المجاز والإضمار متساويان. لماذا؟ لاحتياج كل منهما إلى قرينتين. الإضمار يحتاج إلى قرينتين، والمجاز يحتاج إلى قرينتين. والأصح كذلك أن الإضمار أولى من النقل. لماذا كان الإضمار أولى من النقل؟ قال لك لسلامته من نسخ المعنى الأول، لسلامته من نسخ المعنى الأول بخلاف النقل. النقل فإنه المعنى الأول يزول، لا يزول، بخلاف الإضمار فإنه سالم من نسخ المعنى الأول. المثال يوضح الإشكال. مثال تعارض المجاز والإضمار قول الرجل، مثل الذي تقدم قول السيد لعبده الذي يولد مثله لمثله المشهور النسب غيره هذا ابني، هذا ابني، فإنه يعتق عليه. إن هنا مجاز، هذا ابني عبر بالبنوة عن العتق، عبر بالبنوة وأراد لازمها وهو العتق فيعتق عليه. ويحتمل الإضمار أي هذا مثل ابني، الكلام على حرف مضاف، مثل ابني في الشفقة، وحينئذ فلا يعتق عليه، فلا يعتق عليه، وهما وجهان تقدما لنا. ومثال تعارض النقل والإضمار قول الله تبارك وتعالى وحرم الربا، وحرم الربا، فقال أبو حنيفة الكلام على حرف مضى، وحرم أخذ الربا، وحرم أخذ الربا. قال ومقصود به الربا هنا وهو الزيادة في بيع درهمين بدرهمين مثلا، فإذا أسقط الزيادة صح البيع وارتفع الإثم. وقال غيرهم من العلماء الربا نقل إلى العقد شرعا، نقل إلى العقد شرعا. على كل حال فهو أي العقد فاسد، وإن أسقطت الزيادة والإسم فيها باقين. إذن تأملوا معي هذا المثال، وحرم الربا، هنا تعارض الإضمار والنقل. الإضمار وحرم الربا أي وحرم أخذ الربا، كلام على حذف مضاف. ومن قال بهذا؟ أبو حنيفة رحمه الله. ومن عليه قال مثلا وهو فإذا أسقط الزيادة دعوا درهما بدرهم، فإذا أسقط الزيادة صح البيع وسفع الإثم. الآخر نقول هنا بل الربا نقل إلى العقد، كما نقل الصلاة من دعاء إلى العبادة مخصوصة، كذلك الربا نقل من الزيادة إلى العقد، العقد بين المتبايعين إلى عقد الربا. فالعقد فاسد ولو أسقطت الزيادة والإسم فيها باقين. إذن تعادها هنا الإضماء والنقل، تعاد الإضماء والنقل. قال وهو النقل خلاف الأصل وأولى من الاشتراك، قيل ومن الإضماء، قال والتخصيص أولى منهما، التخصيص أولى من المجاز والنقل. فإذا احتمل الكلام لأن يكون فيه تخصيص ومجاز أو تخصيص ونقل، فحمله على التخصيص أولى من حمله على المجاز والنقل. لماذا؟ هاك لتعيني أن كون التخصيص مقدم على المجاز لتعيني الباقي من العام بعد التخصيص. العام إذا أخرجت كمية منه وبقي الباقي، الباقي فالباقي يكون متعينا، يكون متعينا في تقديم التخصيص على المجاز لتعين الباقي من العام بعد التخصيص. والمجاز قد لا يتعين لأنه قد يتعدد ولا قرينة ستعين. ولماذا يقدم التخصيص على النقل؟ لسلامة التخصيص من نسخ المعنى الأول، من نسخ المعنى الأول. فإذا التخصيص يقدم في التعارض على المجاز ويقدم كذلك على النقل. فمثال التخصيص والمجاز قول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فقال مالك وأبو حنيفة أي مما لم يتلفظ بالتسمية عند ذبحه، لأن ذبح الذبيحة ولم يقول بسم الله. وخص منه الناسي الذي نسي ولم يسمي الله عند الذبح فتحل ذبيحته. إذن هذا عام دخله التخصيص. ولا تأكلوا مما، ما من صيغ العموم، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أي مما لم يتلفظ بالتسمية عند ذبحه. وهو عام بل يخرج منه الناسي، من نسي التسمية فتحل ذبيحته. وقال غيرهما كالشافعي قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه مما لم يذبح، معنى لم يذكر اسم الله مما لم يذبح تعبيرا عن الذبح بما يقارنه غالبا من التسمية. ولا تأكلوا مما لم يذكر، أطلقت التسمية وأريد الذبح، والعلاقة علاقة المجاز هي المجاورة، هي المجاورة. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذبح، كما هو الشأن في الجاهلية، لأنهم كانوا يحلون الميتة، كانوا يحلون الميتة. فإن باني على هذا الخلاف، إن باني عليه أن التارك للتسمية، أن التارك التسمية عمدا لا تؤكل ذبيحته على الأول على قول مالك وأبي حنيفة، وتؤكل على قول غيرهما كالشافعي، على قول غيرهما كالشافعي. إذا الآية هنا تعارض فيها التخصيص والمجاز، التخصيص ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أي مما لم يتلفظ بالتسمية عليه عند ذبحه، ولكن يستثنى منه الناس. إذا هو عام دخله التخصيص. القول الثاني يقول مما لم يذكر اسم الله عليه مما لم يذبح، أطلق الذبح وأريد التسمية، أطلق التسمية وأريد الذبح مجازا، مجازا. لماذا؟ لأن التسمية سقارن الذبح غالبا. ما الذي ينبني على هذا الخلاف؟ ينبني عليه أن التارك للتسمية عمدا لا تكل ذبيحته على القول الأول وتكل على القول الثاني. هذا مثال تعارض التخصيص والمجاز. مثال تعارض التخصيص والنقل، وحل الله البيع، وحل الله البيع. فهناك من العلماء من قال حل الله البيع المراد بالبيع مطلق المبادلة، مطلق ولا تعويض عوضين من البائع والمشتري من الطرفين، ولا تأكلوا مما ويستثنى منه الفاسد، يستثنى منه البيع الفاسد لعدم حله. هذا القول الأول. القول الثاني يقول البيع لم يبقى مستعملا في وضعه اللغوي وهو المبادلة، نقيل شرعا إلى العقد، إلى العقد المستجمع لشروط الصحة، نقيل البيع إلى العقد المستجمع لشروط الصحة. وهما قولان عند الإمام الشافعي رحمه الله. ما الذي ينبني على هذا الخلاف؟ ينبني عليه أن ما شك في استجماعه لشروط الصحة يحل ويصح على القول الأول، وهو أن البيع مستعملون في وضعه اللغوي مطلق المبادلة. لماذا؟ لأن الأصل عدم فساده، فإذلك يكون صحيحا. إذا شككنا فيه هل استجمع شروط الصحة ولم يستجمعها، فعلى القول الأول البيع يكون صحيحا لأن الأصل عدم فساده. وأما على القول الثاني إذا شككنا في استجماعه لشروط الصحة فالبيع يكون فاسدا لأن الأصل عدم استجماعه لشروط الصحة، لأن الأصل عدم استجماعه لشروط الصحة. أعيد لك مرة المثال. وأحل الله البيع، البيع قيل إن لفظة البيع مستعملة في وضعها اللغوي، البيع وهو مطلق المبادلة، ولكن يستثنى منه البيع الفاسد لأنه غير حلال، لأنه غير حلال، هذا واضح. القول الثاني يقول إن البيع نقل من معناه اللغوي إلى معنى شرعي، كما نقلت الصلاة، وأنا أقرر لك هذا المثال، من معناها اللغوي والدعاء إلى العبادة المخصوصة، كذلك البيع نقل من معناه اللغوي الذي هو المبادلة إلى معنى الشرعي وهو المستجمع لشروط الصحة، المستجمع لشروط الصحة. وما الذي ينبني على هذا؟ ينبني على هذا أننا إن إذا شككنا هل استجمع هذا البيع شروط الصحة أو لم يستجمعها، فإننا نحكم عليه بأنه بيع صحيح لأن الأصل عدم فساده على القول الأول. وأما على القول الثاني إذا شككنا فنحكم بفساده لأن الأصل عدم استجماعه لشروط الصحة. هذا معنى قوله رحمه الله، وهو النقل خلاف الأصل وأولى من الشراخ، قيل ومن الإضماء والتخصيص أولى منهما. يؤخذ من كلام المصنف، يؤخذ مما تقدم من أولوية التخصيص من المجاز، تقدم أن التخصيص أولى من المجاز، والمجاز المساوي للإضماء، المجاز يكون مساويا لما تقدم لنا، وأولى من الاشتراك. ما الذي نأخذ منه؟ نأخذ منه أن التخصيص أولى من الاشتراك ومن الإضماء، أن التخصيص أولى من الاشتراك ومن الإضماء. ونأخذ منه كذلك أن الإضماء أولى من الاشتراك. ونأخذ من تقديمه المجاز، قال وهو النقل، النقل من تقديمه المجاز عن النقل أن المجاز أولى من النقل، أن المجاز أولى من النقل. إذن التخصيص هو أولى من الاشتراك وأولى من الإضماء، والإضماء هو أولى من الاشتراك، والمجاز هو أولى من النقل. في هذه الأربعة تتم العشرة التي ذكرها في تعاود ما يخل بالفهم. قالنا ستة، بقيت لنا أربعة سود، لكنهم لم يعتدوا بالأولين وهو النقل، لم يعتدوا بهما، إنما بنيان على الأصل. فإذا وقع التعاود بين التخصيص والاشتراك قدم التخصيص، قدم التخصيص للعلة السابقة. وإذا وقع التعاود بين التخصيص والإضمار قدم التخصيص للعلة السابقة. وإذا وقع التعاود بين الإضمار والاشتراك قدم الإضمار للعلة السابقة. وإذا وقع التعاود بين المجاز والنقل قدم المجاز. لماذا؟ لسلامته من نسخ المعنى الأول، أي من إزالته المعنى الأول، بخلاف النقل، بخلاف النقل فإنه يزيل المعنى الأول بالكلية. إذا بقيت لنا أربعة أمثلة. المثال الأول تعاود التخصيص والاشتراك، قول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فقال أبو حنيفة: ولا تنكحوا، ولا قال هنا ولا تنكحوا أي الوطء، قال المراد من النكاح هنا الوطء، لأن النكاح عند أبي حنيفة حقيقة في الوطء، وإن بني عليه تحوم على الشخص مثلية أبيه، فإذا زنى أبوه بامرأته تحوم عليه، لأن الوطء حصل، لأن الوطء حصل. وقال غيره من العلماء كمالك الشافعي وغيرهما: ولا تنكحوا أي ولا تعقدوا، المراد بالنكاح هنا العقد. وإذا فلا تحوم مزنية الأب، فلا تحوم مزنية الأب. ويلزم أبا حنيفة الاشتراك، يلزمه الاشتراك لما قيل إن النكاح لما ثبت أن النكاح حقيقة في العقد، حقيقة في العقد لكثرة استعماله في القرآن بمعنى العقد، إلا في أماكن ثلاثة: حتى تنكح زوج غيره تنكحوا ما طاب لك من نساء، هناك موضع آخر. أما باقي مواضع في القرآن فالنكاح بمعنى العقد. إذن يلزمه الاشتراك، إذا قال إن النكاح حقيقة في الوطء يلزمه أن يكون النكاح حقيقة في الوطء وفي العقد. ويلزم الآخرين كالشافعي، يلزمهم التخصيص، لأن الشافعية قال: تحل للرجل من عقد عليها أبوه عقدا فاسدا. إذا عقد الأب على امرأة عقدا فاسدا ولم يدخل بها، فالشافعي يقول تحل. لماذا؟ قال: لأن العقد يتناول الفاسد كالصحيح من عقد. لا، قال لا تحل للرجل. الشافعي ماذا قال؟ تحل للرجل من عقد عليها أبوه عقدا فاسدا، بناء على أن العقد يتناول الفاسد كالصحيح، فيلزمه التخصيص ولا لا؟ يلزمه. وقيل لا تحل على القول الآخر، وقيل لا تحل، الشاهد هنا لا تحل. إذن هنا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من نساء، يستثنى من ذلك المرأة التي عقد عليها الآب عقدا فاسدا، فإنها تحل لابنه على القول الثاني للشافعي، القول الثاني. إذن هنا استثناء، لا هنا التخصيص، هنا التخصيص. إذن أبو حنيفة لزمه اشتراك، فصار النكاح عنده مشتركا بين الوطء والعقد. والشافعي ومن معه لزمهم ماذا؟ التخصيص. فليس كل امرأة عقد عليها أبوك تكون حراما عليك، لا، إذا عقد عليها عقدا فاسدا لا تحوم عليك، على القول الثاني الذي حكاه الشارح عن الشافعي، وقيل لا تحل. إذن هنا وقع التعاون بين الشراك وبين التخصيص، بين الشراك وبين التخصيص. ثم قال هذا المثال الأول، كذلك التعاون بين التخصيص والإضمار، تخصيص والإضمار: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قيل الكلام على حد موضع فيه إضمار، ولكم في مشروعية القصاص، في مشروعية القصاص حياة. ولماذا قدرنا المضاف؟ لأن الكفاف عن القتل لا يحصل إلا بمشروعية القصاص، لا يحصل إلا بمشروعية القصاص. إذا الآية فيها إضمار، فيها إضمار. القول الثاني يقول: لا، ولكم في القصاص، الخطاب هنا لأولياء المقتول، الخطاب هنا لأولياء، ولكم يا ورثة المقتول حياة، كيف تكون لهم حياة؟ لكن بدفع الشر القاتل الذي صار عدوا لهم، فيكون الخطاب مختصا بورثة القاتل، فيكون الخطاب مختصا بورثة القاتل. إذن ها هنا وقع التعاود كما تلاحظون، وقع التعاود بين الإضمار والتخصيص. من قال إن الآية فيها إضمار ولكم في القصاص، أي في مشروعية القصاص، وحينئذ يكون خطاب عام للناس كلهم. ولماذا قدرنا في مشروعية القصاص؟ لأن الانكفاف عن القتل لا يحصل إلا بمشروعية القصاص، لأن من علم أنه إذا قتل قتل انكف عن القتل، انكف عن القتل. القول المعارض يقول لا، الخطاب هنا خاص، ولكم في القصاص حياة، أي في القصاص نفسه حياة لورثة المقتول المقتصر. كيفاش حياته؟ لك بدفع شر القاتل الذي صار عدو له، فيكون الخطاب خاصا بهم، فيكون الخطاب خاصا بهم. إذا التخصيص هنا مقدم على الإضمار، ثم الإضمار مقدم على الاشتراك، الإضمار مقدم على الاشتراك، كقوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، أي أهلها، اسأل أهل القرية. هناك من العلماء من يقول بأن القرية حقيقة في الأهل كالأهل، القياس تطلق على الأبنية المجتمعة حقيقة، وتطلق على أهلها وهم الساكنون، فيكون لفظ القياس مشتركا بين الأهل وبين الأبنية المجتمعة، هذا الشرك. أو الإضمار، أسأل أهل القرية، وقع التعاون بين الاشتراك والإضمار. إذا قلنا الإضمار نقول وسأل أهل القرية، وإذا قلنا الاشتراك نقول إن القرية تطلق حقيقة على الأهل كما تطلق حقيقة على الأبنية المجتمعة، فإذا القرية تطلق على هذين الأمرين بطريق حقيقة، بطريق الحقيقة، فالآية تحتمل إذن الإضمار وتحتمل الاشتراك، ولكن الإضمار أولى، الإضمار أولى. وقالنا المجاز والنقل إذا وقع التعارض بينهما، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة، أي العبادة المخصوصة. هناك من العلماء من قال الصلاة بالآية مجاز عن الدعاء بخير لاشتمال الصلاة عليه، هذا قول القاضي الباقلاني الذي تقدم لنا، قاضي الباقلاني وابن القشيري تقدم لنا هذا. هناك من يقول بأن الصلاة نقلت من معناها اللغوي وهو الدعاء إلى الحقيقة العبادة الشرعية، وهذا جمهور العلماء، هذا جمهور قول جمهور العلماء. هل ابتكرها الشارع أو أنها مجازات لغوية حقائق شرعية؟ تقدم كل هذا، تقدم كل هذا في الحصة الماضية، هذا معنى قوله رحمه الله وهو النقل خلاف أصلي وأولى من الاشتراك قيل ومن الإضمار والتخصيص أولى منهما. وقد جمع بعضهم قاعدة تعود ما يخل بالفهم في بيتين، فقال يقدم تخصيصون مجاز ومضمرون ونقل يليه واشتراك على النسخ وكل على ما بعده متقدمون، وقدم أضداد الجميع زاو اللصخ. ثم قال رحمه الله قال هناك أمثلة أخرى وأنا لا أريد التخليط، فلنقتصر على هذه الأمثلة لأننا إذا فهمناها فهمنا غيرها. ثم قال وقد يكون بالشكل، الآن أخذ يتكلم لنا على علاقة المجاز، المجاز لابد له من علاقة، العلاقة هي المناسبة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول إليه، لابد من مناسبة بينهما. أما إذا لم تكن مناسبة بينهما ولا علاقة، هل يصح المجاز؟ لا يصح المجاز. فأنت تقول مثلا رأيت أسدا، رأيت أسدا يقرأ القرآن. مقصود بالأسد هنا الرجل الشجاع بدليل يقرأ القرآن. ما العلاقة بين الأسد حيوان المفترس والرجل الشجاع؟ بينهم علاقة وهي الجرأة، ويكون المجاز كدعوى الشيء بدليل، فكأنك ادعيت أن هذا الشخص الذي يقرأ القرآن أسد وأقمت دليل على ذلك. قلت رأيت مثلا الأصل الكلام الذي يقرأ القرآن فيه جرأة، وكل من فيه جرأة فهو أسد، ينتج الذي يقرأ القرآن أسد، فهو كدعوى الشيء ببيناتين، إذا لابد من العلاقة، الغالب في العلاقة إذا كانت معنوية بيفتح العين، وإذا كانت حسية الشيء الذي تعلق في جبتك أو ثوبك وهذا العلاقة، وبعضهم يعكس والخطب سهل إن شاء الله. قال هنا ماذا قال؟ وقد يكون بالشكل، قد يكون المجاز بالشكل كقولك رأيت أسدا تريد صورته المنقوشة على الجدار، إذن ها هنا العلاقة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول إليه هي ماذا؟ الشكل. ومنه قوله تعالى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. السامري لما أخذ حلي بني إسرائيل وعجنه وجعل منه صنما على صورة العجل، إذا نفخت فيه الريح سمع له خوار، فقال فيه الله عز وجل فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، أي خرج لهم صنما على هيئة العجل، وشكله ونبغي أن ننتبه أن الأصوليين لا يفرقون بين الاستعارة والمجاز المفصل، البيانيون يفرقون بين الاستعارة والمجاز المفصل. المجاز المفصل الاستعارة هي ما علاقته المشابهة كالأمثلة التي ذكرنا، والمجاز المفصل ما علاقته غير المشابهة إذن المثال هذا استعارة أو مجاز مفصل؟ استعارة، لأن العلاقة هي المشابهة في الصورة. ثم قال وقد يكون بشكل أو صفة ظاهرة. الصفة الظاهرة إما عقلية حسية وإما عقلية. حسية كقولك في إنسانين جميل الخلقة رأيت شمسا يقرأ في المعهد مثلا، المقصود بالشمس هنا إنسان جميل. ومنه قول الشاعر قامت تظللني من الشمس نفس أعز علي من نفسي، قامت تظللني ومن عجبي شمس تظللني من الشمس. المواضع بالشمس هنا إنسان جميل، هذه صفة حسية، وقد تكون الصفة عقلية كقولك رأيت أسدا تريد رجلا شجاعا دون الرجل الأبخر، الأبخر الذي في فمه نتونة. لماذا؟ لظهور الشجاعة دون البخر في الأسد المفترس، في الحيوان المفترس، هذا معنى ويكون بشكل أو صفة ظاهرة. ثم قال أو باعتبار ما يكون في المستقبل إما قطعا أو ظنا. قطعا كقول الله تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت، هذا بمعنى ستموت، لقد قال له هذا وهو صلى الله عليه وسلم حي يرزق ويمشي على الأرض، إنك ميت، هل مات بالفعل؟ إذا أنا ذاك لا، إنك ميت بمعنى ستموت. فهنا أطلق الميت باعتبار ما يكون عليه، وهذا مجاز موصل، هذا مجاز موصل. علاقته الأيلولة أو الأول، قال أو ظنا أو ظنا كقولك في الخمر مثلا عصير، قولك العصير خمر، هذا العصير خمر، فالعصير يكون خمرا يعني باعتبار ما يكون عليه. ومنه الآية الكريمة أعصير خمرا أي أعصير عصيرا يؤول أمره إلى الخمر، أعصير عصيرا يؤول أمره إلى الخمر، أنا مجاز موصل، علاقته الأيلولة كذلك. لا احتمالا تقولك مثلا في الحر كقولك في العبد حرون باعتبار أنه سيكون حرا سيعتق في المستقبل، فهذا لا يجوز، أنه يحتمل أن يعتق ويحتمل أن لا يعتق. أما باعتبار ما كان عليه قبل فقد تقدم في المسألة التي فيها أقوال أربعة، وجمهور اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقا إن كان وإلا فآخر جزء منه وسيس والوقف إلى آخره. ومنه قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، سماهم يتامى باعتبار ما كانوا عليه، أما في الحالة الراهنة فهم ليسوا بيتامى، ليسوا بيتامى. وكذلك فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، الآية نزل لما طلق أحد الصحابة ما أتاه ثم بعد ذلك أراد أن يراجعها فأبى أخوها ومنعها من ذلك، فنزلت الآية ولا تعضلوهن أي اسمعوهن من الزواج أن ينكحن أزواجهن، سماهم أزواجا باعتبار ما كانوا عليه. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هي ماتت لما ماتهم قطع العصمة بينك وبينها، فلماذا سمناهم أزواج؟ لكم نصف ما ترك أزواجكم يعني باعتبار ما كنا عليه. ومسألة فيها خلاف كما تقدمنا، مسألة فيها خلاف على كل حال. هذا معنى قوله رحمه الله لا احتمال. ثم قال وبالضد، قد تكون العلاقة الضدية كقولهم في البرية المهلكة، هي المهلكة أو المهلكة، لكن لما جعلها نعسا للبرية ينبغي أن تقرأ بالمهلكة، البرية المهلكة مفازة، لأن المفازة هي مكان الفوز، ولكن هي فيها قطع الطريق، هل هي مكان الفوز؟ إنما قيل ذلك لأجل التفاؤل، لأجل التفاؤل. ولذلك كانوا يقولون قديما أصعب مفازة ما بين فاس وتازة، ما بين فاس وتازة، سموها مفازة، حقهم أن يسموها مهلكة أو مهلكة، لكنهم من باب التفاؤل حتى إذا مر الإنسان يفوز على كل حال ولا يقع في أيدي اللصوص. الضدية وكتسميات الأعمى بالبصير، كتسميات الأعمى بالبصير، وهذا عندنا في الدارجة ليس العامي، نسميه الأعمى بماذا نسميه؟ بالبصير، وإلا فالبصير هو الذي يبصر والأعمى هو الذي لا، لكن نحن نقول البصير. العلاقة هنا الضدية. وتسميات اللذيغ بالسليم، اللذيغ الذي لدغته حيتون أو عقربون نسميه السليم، ولا نسميه ولا نسميه اللذيغ، ولا نسميه اللذيغ، تفاؤلا أنه يسلم من ذلك اللذغ، من ذلك اللذغ مثلا. وهكذا العرب هي تتفاعل، واللغة العربية هي نقية ونظيفة ولغة حضارية، حتى إنهم يضعون التفاؤل في كلامهم. ماذا نسميها؟ المفاتح، المغالق كذلك. لماذا لا نسميه المغالق؟ لا نسميه مغالق، لا، لأنه لا يتناسب مع الفعل، لكن نسميه نسميها المفاتيح. المفاتيح هكذا قالوا في المهلكة سموها المفازة تفاؤلا أن يفوز داخلها، وسموا الأعمى بصيرا تفاؤلا أن يصد إليه بصره، وسموا اللذيذ سليما تفاؤلا أن يسلم من تلك اللبغات مثلا. هذه العلاقة في هذه الأمثلة كلها هي الضدية، وهذا مجاز موصل، هذا مجاز موصل. زيت مقال ومضب والمجاورة، المجاورة كتسمية الراوية ووظف الماء المعروف قربة كبيرة يجعلونها على البعير أو على البغلي أو على الحمار. الحقيقة الذي يسمى بالراوية هو ذلك الذي يحملها، وهو الجمال أو البغل أو الحمار، لكنهم أطلقوا الراوية على القربة الكبيرة التي تكون فوق هذا الجمال أو البغل أو الحمار من باب المجاز، من باب المجاز. والعلاقة هي المجاورة، والفقهاء يقولون ما قارب الشيء يعطى حكمه. المجاورة ثم قال والزيادة، زيادة كقوله تعالى ليس كمثله شيء، قالوا في الكاف زائدة وإلا فهي بمعنى مثل، فيكون له تعالى مثل وهو محال. والقصد من الآية الكريمة نفي المثل عن الله تعالى، نفي المثل عن الله تعالى. فإذا تركنا الكاف على حالها وقلنا ليس كمثله شيء ليس بزائدة، نقول ليس مثل مثله شيء، وعندئذ يكون لله تعالى مثل، والله تعالى لا يماثله شيء، مستحيل أن يكون له مثل. والقصد من الآية الكريمة هو نفي المثل عن الله تعالى. إذا الكاف هنا زائدة، الكاف هنا زائدة أو النقص. واسأل القرية، اسأل أهل القرية. قال الشارح هنا فقد تجوز أي توسع بزيادة كلمة في الآية السابقة ليس كمثله شيء، أو نقصانها في الآية اللاحقة وهي قوله تعالى واسأل القرية، وإن لم يصدق عليه تعريف المجاز السابق. المجاز تعريفه السابق اللفظ المستعمل بوضع ثاني لعلاقة، وهذا لا يصدق على الآيتين، لا يصدق على الآيتين. لكن نعم قيل إنه يصدق عليه، يصدق عليه حيث جعل نفي مثل المثل نفيا للمثل. ليس مثل مثله شيء يلزم من نفي مثل المثل نفي المثل، اللزوم. العلاقة هنا اللزوم، مجازون مفصل. واسأل القرية، أطلقت القرية وأريد أهلها، أطلق المحل وأريد الحال، أطلق المحل وهو القرية وهي الحال، فهو إذا مجاز موصل. وليس على هذا من مجاز التركيب الآتي. الآية الأولى فيها وجوه، قال الله تعالى ليس كمثله شيء. هناك من قال الآية كناية عن نفي المثل، لأنه يلزم من نفي مثل المثل نفي المثل، كقولك ليس لأخي زيد أخ، زيد ليس له أخ، فقلت زيد ليس لأخي زيد أخ، إذن هو منفرد. وبعضهم قال إن مثل في الآية الكريمة ليس كمثله بمعنى ذات، أي ليس كذاته شيء. وهناك من قال بأن المثل بمعنى الصفة، لأن المثل يكون بمعنى المثل، مثل الجنة أي صفتها، فيكون ليس كصفته تعالى شيء. وهناك من قال إن الكاف بمعنى مثل، فيكون مثل الثاني تأكيدا للمثل الأول، كأنه قال ليس مثله مثله شيء. هي أجاب عنها بأجوبة كثيرة، بأجوبة كثيرة. إذن إما بالزيادة كما قلنا أو بالنقصان. هذه الكاف تسمى الكاف الزائدة. وهناك كاف التشبيه التي تعرفونها، زيدون كالبدري، كاف ماذا؟ تشبيه. هناك كاف يزيدها فوقها، استعملوا شراح الشيخ خليل كثيرا، اسمها الكاف استقصائية، وهي التي لا تدخل شيئا. وكان بعض الشيوخ رحمه الله زاد كافا أخرى سماها الكاف الاستعمارية، وهي التي استعملها بعض المعاصرين الذين لا يعون ما يقولون. وتجدون أحدهم يقول مثلا نحن كمسلمين ونحن كطلبة علم. ما معنى هذا؟ أننا لسنا بمسلمين ولسنا بطلبة علم. فسماها أحد الشيوخ الكاف لاستعمارية، لأن جاءتنا من الاستعمار وليست بعربيتين، ليست بعربية. وهذه تجدونها كثيرا، سمعون الناس يتكلمون نحن كمسلمين ونحن كعرب ونحن كطلبة علم ونحن ككذا. فما معنى هذا الكلام؟ هذه الكاف لا معنى لها، لا معنى لها. على كل حال، وهناك كافات الشتاء، سأل الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا بالشتاء. كافات الشتاء وهي سبعون، ذكرها الحريري في مقامته، قال جاء الشتاء وعند من حوائجه سبعون إذا القف عن حاجتنا حبس، كيس وكن وكانون وكأس طلع مع الكباب وكس ناعم وكيس. لكنه أهملك في الكتاب، والكتاب من أهمها إن لم يكن أهمها إطلاقا. ورد بعضهم هذه الكافات السبعة إلى كاف واحد، وهو كاف الكيس بسطام. وكافات الشتاء تعد سبعا، وما لطاقة من لقاء سبعي، إذا ضافرت بكاف الكيس كفي ضافرت بمفرد ياتي بجمعي. وقال آخر، هذا أبلغ من الأول، يقولون كافة الشتاء كثيرة وما هي إلا واحد غير مفترى، إذا صح كاف الكيس فالكل حاضر لديك وكل الصيد يوجد في الفرق. يوجد في الفرق، كل الصيد يوجد في الفرق، هذا مثال. مقصود بالفرق هنا حمار الوحش، لأن صيد حمار الوحش فيه ما في باقية الوحش وزيادة، فإذا ضافرت كفه بكاف الكيس فقد ضافر بكل شيء. ثم قال المؤلف رحمه الله زيد، والسبب للمسبب، يطلقون السبب ويريدون المسبب، كقولك للأمير يد، مقصود باليد القدرة، لأن اليد مسببة للقدرة لحصولها بها، لأن القدرة إنما تحصل بمن؟ باليد. إذا هنا نقول فيه مجاز موصل، علاقته السببية. السبب المسبب قال والكل البعض، ومثلها بقول الله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، أي أنامل رؤوسا أنامل في آذانهم، فأطلق الأصابع، أطلق الكل وأراد الجزء. لكن هذا المثال فيه نقاش، هناك من قال هذا المثال لا يصح، لأن العرب هنا لا تنظر إلى الكلية والجزئية، فهذا كأنه مبني على قوله ابن جني، ولا غالبا على اللغة، ولا غالبا. الصواب أن يمثلوا بقول الله سبحانه، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. الناس المقصود به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أطلق الكل وأريد البعض. لماذا؟ لما فيه صلى الله عليه وسلم من الخصال الطيبة أو لما اجتمع فيه من الخصال الطيبة ما تفلق في غيره، ما تفلق في غيره. إذن يطلقون الكل ويريدون البعض، ولم يجازوا مصرهم كذلك، والكل للبعض. ثم قال والمتعلق للمتعلق، المتعلق هو المصدر والمتعلق هو مشتقاته، والتعلق ليس هو التعلق النحوي الذي يقرأه في النحو كل حروف شر به فعل علقت، لا، التعلق هذا ارتباط بين المشتقات أو من المشتقات وأصلها الذي هو المصدر، الذي هو المصدر. يطلقون المتعلق المصدر ويريدون مشتقاته، هذا خلق الله أي مخلوقه، أطلق المصدر وأريد اسمه المفعول مجاز موصل. أو زيد عدل أي عادل، أطلق المصدر وأريد اسمه الفاعل، وأريد اسمه الفاعل. ومتعلقي متعلق. ثم قال وبالعكوس أطلقنا سابقا السبب، الآن نطلق المسبب ونريد السبب، كإطلاق مثلا الموت على المرض الشديد، لأن المرض الشديد مسبب للموت عادة، للموت عادة. نقول فلان مريض، نقول مات زيد، نقول مات زيد، وهو الآن يقرأ مثلا، نقيم قرينة على أنه ليس حيا، فمعنى الموت هنا المرض الشديد. ولماذا؟ لأن المرض الشديد مسبب للموت عادة. وفي السماء رزقكم، رزقنا وهو أطلق المطر، وفي السماء المطر الذي هو سبب رزقنا، فأطلق هنا المسبب الذي هو الرزق، وأريد السبب الذي هو المطر الذي هو الغيث، الذي هو الغيث وهو مجاز موصل كذلك. ثم قال بعد هذا زيد المسبب للسبب، قال وكذلك البعض للكل، فلان يملك 1000 رأس من الغنم، يملك رؤوس فقط والدوات لا يملكها، أطلق البعض وأريد الكل. فتحرير رقبة، يحرر الرقبة أو العنق، أو يحرر العبد كله، إذا هذا من إطلاق البعض وإرادة الكل. والمتعلق للمتعلق كقوله تعالى بأيكم المفتون، أي الفتنة، أطلق اسم المفعول وأريد المصدر. وقم قائما أي قياما، أطلق اسم الفاعل وأريد المصدر. هذا إذا أعربنا قائما أعربناه مفعولا مطلق، أما إذا أعربناه حالا فلا شاهد فيه. وبقي عليه أمران، إطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول والعكس، إطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول بالماء ضافق أي مضفوق. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا أي ساترا، أي ساترا. المتعلق أي المتعلق وبالعكوس. ثم قال وما بالفعل على ما بالقوة، كقولك للخمر في الدن هذا مسكر، أو قولك هذه السكينة السكين قاطعة وأنت لم تقطع بها، يعني أنها في قوتي، أنها في قوتي القطع لها. أو هذا الماء مروين، الماء في الخابية مروين، بمعنى أنه يزيل العطش، لكن معنى أنه بالقوة أو بالفعل بالقوة. ومتى يكون مرويا؟ عندما تتناوله، عندما تتناوله. هذه كلها علاقة المجاز على كل حال. والمستوفيها المصنف بل ذكر منها 14 نوعا، وذكر سيدي الطيب رحمه الله في نظمه بعضا منها، والمستوفيها كذلك. قال ومصارون بالعكس كاسم الكل للبعض واسم آلاته للفعل وسبابه لضده كاسمه ما كنوى ما لو المآل فعلا ما. اسمه مشاوي اللي ما قشى وراء والمعدولين كل كعين حضراء، واسمه محلي الذي قد حل به والعكس أم مشبهون لسبابه ومتعلق لما تعلق به وما قيد للب أطلق. والمستوفيها صاحب الجوهر التابع لتلخيص الخطيب القزويني قال رحمه الله هناك المجاز مصال أو استعارة، فأما الأول فما سوى تشابهين علاقات وجزء وكل أو محل آلة وصف وماضف مسبب سبب وصف لماضي أو مآل مرتقب. وقد أنهى الدمنهوري إلى 25 نوعا ونظمها في بيتين وشرحهما في ورقتين، وأنهاها بعضهم إلى 40. والمحققون من العلماء على أن علاقة المجاز ترجع إلى علاقتين اثنتين، اللزومية والجزئية، وذلك أن الدلالة المعتبرة في المجاز إنما هي دلالة التضمن والالتزام. دلالة التضمن تقتضي الكلية والجزئية، ودلالة الالتزام تقتضي اللزومية والملزومية. أما دلالة المطابقة فلا مدخل لها في علم المجاز، ولذلك قال الأخدري في الجوهر: والقصد بالدلالة الوضعية على الأصح الفهم لا الحيثية، أقسامها ثلاثة مطابقة تضمن التزام أم السابقة، فهي الحقيقية ليس في البيان بحث لها. السابقة وهي دلالة المطابقة ليس في البيان بحث لها، وعكسها العقلية. فإذا علاقة المجاز ترجع إلى اللزوم والجزئية. وهل تنسب العلاقة إلى المعنى المنقول عنه أو إلى المعنى المنقول إليه أو إليهما معا؟ في ذلك خلاف. الأصح أنها تنسب إلى المعنى المنقول عنه. إذا قلنا مثلا إذا المتقدم يجعلون أصابعهم في آذانهم، نقول العلاقة قلنا أطلق الكل وأريد البعض، العلاقة نقول الكلية، الكلية المعنى المنقول عنه. وفي قولنا فلان يملك 1000 رأس من الغنم، العلاقة هنا العلاقة نقول الجزئية أو المحضية. هي القاعدة، القاعدة أن علاقة المجاز تنسب إلى المعنى المنقول عنه، لا المعنى المنقول إليه ولا إليهما معا. ونظم بعضهم هذا فقال: علاقة المجازية أخية ترجع للزوم والجزئية، وهي إلى المنقول عنه تنمى على الأصح قد رزقت الفهم، على الأصح قد رزقت الفهم. ثم قال: وهو النقل. ماذا قال هنا؟ وقد يكون في الإسناد خلافا لقومين، الكلام في الإسناد طويل جدا ولا نريد أن نفتتحه ونسوق بعضا منه، لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله إلى الحصة أخرى إن شاء الله، وسنشبعه بحثا إن شاء الله. إن في المجاز الإسنادي فيه صعوبة وفيه أقسام، وينبغي العناية به، ولا نحب أن نبدأه ونسوق الباقية، فنكتفي بهذا القدر. صدوا لنا على القضاء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ولا معتمد حيث تستحيل الحقيقة خلاف لأبي حنيفة في قوله بذلك، حيث قال: في من قال لعبده الذي لا يولد مثله لمثله هذا ابني إنه يعتق عليه، الذي لا يولد مثله لمثله، كان يكون العبد كبير والسيد صغير واضح زيد وإن لم يولد عتاقا يعتقه، لدنا من الضبع نقول يعتق، عتاقا يعتق، عتاقا يعتق، ما تمناش للمشهول لازم. والعبد وعتاقا العبد والعبد معتق، وأغلق الباب وباب مغلق، مش الباب مغلق، هذا الحل. قل أغلق الباب مثلا، هذا كذلك تقول عتق العبد بمعنى صاح حرا، ولا يجوز أن تقول عتق المشهول، لكن من الرباعي إذا ما ليس من الرباعي المضارع تقول يعتق عليه مثلا، ولكن تقول ليعتق عليه من الثلاثي عتق يعتق، فهمنا؟ هذه قاعدة يلحن فيها كثير من الناس. وعتق العبد وعبد معتق، وعتق العبد وعبد معتق، وأغلق الباب وباب مغلق. زيد إن لم ينوي العتق الذي ولازم للبلوغ في الصوم للكلام على الإلغاء وألغيناه كصاحبيه صاحباه هما أبو يوسف ومحمد بن الحسن من أكابر أصحاب أبي حنيفة. زيد إذا ضرورة إلى تصحيحه لما ذكر، أما إذا كان مثل العبد يولد لمثل السيد فإنه يعتق عليه اتفاقا إن لم يكن معروف النسب من غيره، وإن كان كذلك وإنما يلحق مشهول النسب كما يقول خليل. زيد أيه؟ وإن كان كذلك فأصح الوجهين عندنا كقولهم إنه يعتق عليه مؤاخذة باللازم وإن لم يثبت الملزوم. أما اللازم، اللازم هنا العتق، والملزوم هو المنوة، لأن المنوة والعبودية لا تجتمعان، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. زيد وهو أي المجاز والنقل خلاف الأصل، فإذا احتمل اللفظ معناه الحقيقية والمجازية أو المنقول عنه وإليه، فالأصل أي الراجح حمل على الحقيقي لعدم الحاجة فيه إلى قرينة. الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة، القاعدة المعتبرة في الحقيقة والمجاز هي القرينة، إذا وجدنا القرينة حكمنا بأن اللفظ مجاز، إذا لم نجد قرينة نحمله على الحقيقة، لأن المجاز خلاف الأصل، ولذلك إذا ادعى أحدون فعليه الدليل، فعليه بالدليل، ادعى بأن هذا اللفظ مجاز قل لي الدليل، أين الدليل؟ زين أيه؟ وعلى المنقول عنه استصحاب للموضوع له، هذا إذا عرفنا المنقول عنه هو المنقول إليه، قلنا النقل هذا يشع فيه إلى عرف المخاطب، إلى عرف المخاطب، إذا كان الشارع فعرفه هو الشرع، وإذا كان على العرف العام أو العرف الخاص فالعرف العام أو العرف الخاص، هذا هو، إذا لم يعرف العرف يرجع إلى الأصل، إلى الوضع اللغوي، إلى الوضع اللغوي. زهير مثالهما رأيت اليوم أسدا وصليته، أي حيوان مفترس، ودعوت بخير أي سلامة منه، ويحتمل الرجل الشجاع لكن رأيت أسدا حدها هذه تحمل على ماذا؟ على الحقيقة، ولو قلنا رأيت أسدا على فرسه يجندل الأبطال مثلا يكون ماذا؟ مجازا، واضح. زيد إذا المعتبر في الفرق بين الحقيقة والمجاز هو القرينة. زيد ويحتمل الرجل الشجاع والصلاة الشرعية كذلك النقل، نعم فيحتمل اش قال مثالهما رأيت اليوم أسد وصليت أي حيوان مفترس ودعوت بخير أي سلام منه، ويحتمل الرجل الشجاع ويحتمل الرجل الشجاع والصلاة الشرعية والمجاز والنقل أولى من الشراك، فإذا احتمل لفظ هو حقيقة بمعنى أن يكون في آخر حقيقة ومجاز أو حقيقة ومنقول، فحمل على المجاز أو المنقول أولى من حمل على الحقيقة المؤدلة للشراك، لأن المجاز أغلب من المشترك، المجاز هو أغلب من الشراك، عملية حسابية وجدوا المجاز أغلب من الشراك، والحمل على الأغلب أولى من الحمل على الشراك. زيد لأن المجاز أغلب من المشترك بالاستقراء، والحمل على الأغلب أولى، والمنقول لأفراد مدلوله قبل النقل، لإفراد مدلوله، المنقول لإفراد مدلوله، الصلاة مدلولها قبل النقل دعاء، وبعد النقل صلاة مدلولها واحد ولا أو متعدد واحد لا يمتنع العمل به. زيد والمنقول لإفراد مدلوله قبل النقل وبعده لا يمتنع العمل به، والمشترك لتعدد مدلوله لا يعمل به. أيوة المشترك لتعدد مدلوله لا يعمل به إلا إذا قامت قرينة تعين أحدا معنيه أو معانيه. اللهم إذا ذهبنا على القول الذي تقدمه المشترك يصح إطلاقه على معنيه. زيد والمشترك لتعدد مدلوله لا يعمل به إلا بقرينة تعين أحد معنيه مثلا إلا إذا قيل بحمل عليهما وما لا يمتنع العمل به أو لا من عكسه. أي تماما ما لا يمتنع العمل به وهو النقل أو لا من عكسه وهو اشتراك. زيد في الأول كالنكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء وقيل العكس وقيل مشترك اختلفوا في هذا اللفظ. هذا اختلف أهل اللغة اختلفوا في هذا اللفظ. زيد وقيل مشترك بينهما فهو حقيقة في أحدهما محتمل للحقيقة والمجاز في الآخر. إذا كان في المعنى الآخر يحتمل الحقيقة والمجاز فنحمله على المجاز، لأن إذا حملناه على الحقيقة يكون مشتركا بين المعنيين، ولا أن نحمله على معنى واحد خير من أن نحمله على المعنيين معا. زيد والثاني كالزكاة يعني أن هذا الشيء بحال ذاك بحال اللي كيصوب الحديد بحال موس السدور على كل حال. اللهم دير ليه كان يودي ولا تخليها إلا لا مشترك. زيد والثاني كالزكاة حقيقة في النماء أي الزيادة محتمل فيما يخرج من المال لأن يكون حقيقة أيضا. هنا الزكاة إذا حملنا على المعنى الحقيقي يكون اللفظ مشتركا بين النماء وهو الزيادة وبين ما يخرج للفقراء والمساكين، ولكن إذا حملناه على المنقول الشرعي نكون قد خرجنا من هذا يحمل على ما يخرج للفقراء والمساكين. زيد كالزكاة حقيقة في النماء الزيادة محتمل فيما يخرج من المال لأن يكون حقيقة أيضا. لأن زيد لأن يكون حقيقة أيضا أي لغوية ومنقول شرعيا. قيل والمجاز والنقل أولى من الإثمار فإذا احتمل الكلام لأن يكون فيه مجاز وإثمار أو نقل وإثمار. فقيل حمل على المجاز أو النقل أولى من حمل على الإثمار لكثرة المجاز وعدم احتياج النقل إلى قرينة. وقيل الإثمار أولى من المجاز لأن قرينة هذا ليس المعلم قال وقيل قال في الأخوين بصيغة الجزم وهو النقل خلاف الأصل وأولى من الشراك هنا قيل ومن الإضمار. زيد وقيل الإضمار أولى من المجاز لأن قارنة متصلة والأصح أنهما سيان لاحتياج كل منهما إلى قارنة كل منهما يحتاج إلى قارنة لا المجاز ولا الإضمار. زيد والإضمار هو نوع من المجاز ولكن لم يعده هنا نوعا من المجاز لأن الأصوليين قابلوا الإضمار بالمجاز المجاز لإضمار بالمجاز. زيد وأن الإضمار أولى من النقل لسلامة من نسخ المعنى الأولي. مثال الأول قوله لعبده الذي يولد مثله لمثله المشهور النسب من غيره هذا ابني أي عتيق تعبير عن اللازم بالمنزوم. أي تعبير عن العتق بالمنزوم وهو المنوة. زيد فيعتقوا أو مثل ابني فيعتقوا أو فيعتقوا. زيد أو مثل ابني في الشفقة عليه فلا يعتقوا وهما وجهان عندنا كما تقدم. ومثال الثاني قوله تعالى وحرم الربا فقال الحنفي أي أخذه وهو الزيادة في بيع الدماء. يعني الكلام على حد المضاف إضمار فيه إضمار وهو الزيادة في بيع درهم بدرهمين مثلا فإذا أسقط صح البيع وارتفع الإثم. وقال غيره نقل الربا شرعا للعقد فهو فاسد وإن أسقطت الزيادة خاصة استانفه من جديد يلديه في الزيادة وذلك يلديه وأنه باطل عادة لبغى يتبيعوا الشراء لهم ذلك. زيد وإن أسقطت الزيادة في الصورة المذكورة مثلا والإثم فيها باقي. والتخصيص أولى منهما أي من المجاز والنقل فإذا احتمل الكلام لأن يكون فيه تخصيص ومجاز أو تخصيص ونقل فحمل على التخصيص أولى. أما في الأول فلتعدم الباقي من العام بعد التخصيص. لماذا قدم التخصيص على النقل؟ لتعين الباقي. لأن التخصيص اللي كتحيدوا من تحيدوا واحد الجملة من العام الباقي يبقى متعين ولا لا بخلاف المجاز. المجاز قد لا يتعين لأنه قد يتعدد وتقدمه وكذا المجاز تقدمه. زيد أما في الأول فلتعين الباقي من العام بعد التخصيص بخلاف المجاز فإنه قد لا يتعين بأن يتعدد ولا قارنة تعينه. وأما في الثاني فلسلامة التخصيص من نسخ المعنى الأول التخصيص هو لا يزيل المعنى الأول بخلاف النقل. فالمعنى الأول ذهاب ولا لا؟ صار لما نقلنا أميل المعنى اللغوي ذهاب ولا لا؟ ذهاب. زيد مثال الأول قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فقال الحنفي أي مما لم يتلفظ بالتسمية عنده. كذلك مالك، حنفي ومالك. زيد فقال الحنفي أي مما لم يتلفظ بالتسمية عند ذبحه وخص منه الناس لا فتحل ذبيحته. أيوة هذا عام دخله التخصيص. زيد وقال غيره أي مما لم يذبح، تعبيرا عن الذبح بما يقارنه غالبا من تسمية، يعني أطلقت التسمية ولا تكون مما لم يذكر اسم الله، أطلقت التسمية وأريد بها الذبح. العلاقة هي مجاورة مقارنة. زيد تعبيرا عن الذبح بما يقارنه غالبا من تسمية، فلا تحل ذبيحة المتعمد لتركها على الأول دون الثاني. على القول الأول، على القول الثاني يقول يجوز مذهب الشافعي ولو تركها عمدا. زيد ومثال الثاني قوله تعالى وأحل الله البيع، فقيل والمبادلة مطلقا وخص منه الفاسد لعدم حله. هذا محمول على اللغة، الوضع اللغوي هو المبادلة. زيد ايه؟ وقيل نقل شرعا للمستجمع بشروط الصحة وهما قولان للشافعي، فما شك في استجماعه لها يحل ويصح على الأول لأن الأصل عدم فساده. هذا هو الأصل عدم فساده. الثاني لأن الأصل عدم استجماعه لها ويؤخذ مما تقدم من أولوية التخصيص بين المجاز الأولى من الاشتراك. أما اللي دلينا بأن التخصيص هو أولى من المجاز، وأن المجاز هو مساوين للإضمار، مساوين للإضمار، والمجاز هو أولى من الاشتراك. ما الذي يفهم منه؟ يفهم منه أن التخصيص أولى من الاشتراك وأولى من الإضمار، ونأخذ منه كذلك أن الإضمار أولى من الاشتراك، ويخاض من تقديمه في المجاز عن النقل وهو النقل أن المجاز أولى من النقل، وهذه هي الأمثلة الباقية. زيد ويؤخذ مما تقدم من أولوية التخصيص من المجاز الأولى للاشتراك والمساوي للإضمار أن التخصيص أولى من الاشتراك والإضمار، وأن الإضمار أولى من الاشتراك، ومن ذكر المجاز قبل النقل أنه أولى منه والكل صحيح. ووجه الأخير سلامة المجاز من نسخ المعنى الأول، لأن المجاز لا يزيل المعنى الأول خلاف النقل. أيه؟ وقد تم بهذه الأربعة العشرة التي ذكرت، هذه التي يسمونها تعود ما يخل بالفهم، وفيها تآلف قد ألف فيها الناس، ألفوا فيها تآلف وآتوا بأمثلة كثيرة، ونحن لم نريدها كثرة الأمثلة بدون فائدة ضر في وسط الناس، اقتصرنا على ما قاله الشارح. زيد مثال الأول قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فقال الحنفي أي ما واطئوه، لأن النكاح حقيقة في الوطء فيحرم على الشخص عند أبي حنيفة. عند أبي حنيفة النكاح حقيقة في الوطء، فإذا زنى رجل بامرأة فإن ابنه تحرم عليه، لكن الجمهور قال حرام لا يحرم الحلال، حرام لا يحرم الحلال، كونه زنى به هذه جريمة، ولكن الزواج لا. زيد ايه؟ وقال الشافعي أي ما عقدوا عليه فلا تحرموا، ويلزم الأول الاشتراك لما ثبت من أن النكاح حقيقة في العقد لكثرة القرآن كثيرا ما يسمي النكاح بمعنى العقد إلا في شي مواضيع ثلاثة قالوا على. زيد ايه؟ حتى إنه لم يرد في القرآن لغيره كما قال الزمخشري أي في غير محل النزاع، نحو حتى تنكح زوج غيره فانكحوا ما طاب لكم. ويلزم الثانية تخصيصه حيث قال تحل للرجل من عقد عليها أبوه فاسدا بناء على تناول العقد للفاسد كالصحيح. أي تحل من عقد عليها أبوه فاسدا، إذن هذا استثناء ولا لا؟ أو عقد ولا تنكحوا ما نكح، أي ولا تنكحوا ما عقد عليه أباؤكم، عام ولا لا؟ ما من صيغ العموم، لكنه خصص منه من عقد عليها أبوه عقدا فاسدا. هذا إذا قلنا بأن العقد يتناول الفاسد كالصحيح، أما إذا قلنا إنه لا يتناول الفاسد فهو أوضح من ذلك. زيد وقيل لا يتناوله. ومثال الثاني قوله تعالى ولكم في القصاص حياة أي في مشروعيته، أي الكلام على حرف مضاف، أي ولكم في مشروعية القصاص. زيد لأن به يحصل الكفاف عن القتل، لأن به الضمير مشروعية القصاص. لأن من علم أنه إذا قتل قتيل يمكن فعني القتل زيد. فيكون الخطاب عاما أو في القصاص نفسه حياة لورثة القتيل ولكم الخطاب هنا لورثة القتيل ماشي عام زيد. فيكون الخطاب هنا مختصا لورثة القتيل إيه؟ أو في القصاص نفسه حياة لورثة القتيل المقتصين بدفع الشر القاتل الذي صار عدو لهم فيكون الخطاب مختصا بهم. ومثال الثالث قوله تعالى واسأل القرية أي أهلها وقيل القرية حقيقة في الأهل في الأبنية المجتمعية. هناك من يقول بأن القرية ستطلق على الأهل حقيقة وستطلق على الأبنية المجتمعة حقيقة كذلك فسكون إذا مشتركة بينهما. والذين قالوا لا لا لا لا, لا, لا الإضافة قالوا أولى حملا نسأل أهل القرية هذا أولى من الاشتراك زيد الإضمار أولى من الاشتراك زيد. كالأبنية المجتمعة لهذه الآية وقالها نحو فلولاها كانت قرية آمنت. ومثال الرابع قوله تعالى وأقيموا الصلاة أي العبادة المخصوصة فقيل هي مجاز فيها عن الدعاء هذا على القول الباقلاني القاضي أبو بكر الباقلاني ومن القشيري ومن تبعهما يقولون إن الحقائق الشرعية مستماسة في معانيا اللغوية مجازا تقدم لنا هذا مجازا. أما على قول الآخرين وقال قوم وقع اسم مطلقا المعتزلة قالوا إن الحقيقة الشرعية واقعة وأن الشارع بسكرها أخذ لفظ الصلاة لكل حال ولم يلاحظ معناه اللغوي استعمله في العبادة المخصوصة وهكذا الزكاة وهكذا الصيام. وهناك جمهور الفقهاء يقول لا بل الحقائق الشرعية هي مجازات لغوية حقائق شرعية أنه أطلق أول الصلاة التي هي الدعاء يطلق بعض وإعادة الكل ثم لما اشتهر في المعنى الثاني صارت حقائق والحقيقة لا تحتاج إلى قرينة تقدم لكم كل هذا بتفصيل زيت مقال. وقد يكون المجاز من حيث العلاقة بالشكل كالفرس للصورة المنقوشة أو صفة ظاهرة كالأسد للرجل الشجاع دون الرجل الأبخر لظهور الشجاعة دون البخر بالأسد المفترس أو باعتبار ما يكون في المستقبل قطعا إنك ميت أو ضما كالخمر العصير لاحتمال كالحر للعبد لاحتمالا كالحر للعبد لأنه هذا احتمل مشير الأول قطعي الموت لا بد منه والثاني ظني يعني الراجح والوقوع والثالث احتمل ويحتمل ولذلك لا يصح أن يكون علاقة زيد. أما باعتبار ما كان عليه قبل كالعبد لمن عتق فتقدم قبله هذه تقدم ذلك سألوا فيها تفصيل وهناك خلاف القاضي وغيره كما تقدم لكم زيد. إيه؟ وبالضد كالمفازة للبرية المهلكة والمجاورة كالراوية لضرب الماء معروف تسمية له باسم ما يحمله من جمل أو بغل أو حمار والزيادة نحو ليس كمثلي شيء فالكاف زائدة وإلا فهي بمعنى مثل فيكون له تعالى مثل وهو محال والقصد بهذا الكلام نفيه القصد بهذا الكلام نفيه المثل زيد. والنقصان نحو اسأل القرية أي أهلها فقد تجوز أي توسع بزيادة كلمة هذه اسأل القرية فيها وجوه أسأل القرية يجوز أن يكون مجازا مركبا ماشي مجاز موصل حيث أوقع السؤال على غير من هو له إن السؤال لمن توجه القرية ولا المالها إذا السؤال وقع على غير من هو له فيكون مجازا مركبا وسيأتينا المجاز مركب. ويصح أن يكون من إطلاق المحل وإرادة الحال أطلق أي القرية يسأل أهلها أطلقت القرية وأريد أهلها ويصح أن تكون فيه استعارة مكنية واستعارة تخيلية أي واسأل القرية التي هي كالناس أو كأهلها فهذا المحذوف نسميه استعارة مكنية وأشرنا إلى ببعض لوازمه وهو السؤال والسؤال يكون استعارة تخيلية وحيث تشبه بنفس أضمرة وما سوى مشبهية لم يذكر ودل لازم لما شبه به فذلك تشبه عند المتابه يعرف باستعارة الكناية وذلك لازم بتخيلية كأن شابت منية أصفرها وأشراقت حضرتنا أنوارها فيه وجوه سعي القرية فيها وجوه زيت المقعد. وقيل يصدق عليه حيث استعمل نفي مثل مثل في نفي مثل، وسؤال القرية في سؤال أهلها وليس ذلك من المجاز في الإسناد. سبب للمسبب نحو للأمرية دون قدرة فهي مسببة على اليد لحصولها بها. والكل للبعض نحو يشعرون أصابعهم في آذانهم أي أناملهم. المتعلق بكسر اللام المتعلق بفتحها نحو هذا خلق الله. قلنا التعلق هنا التعلق هو ارتباط خاص بين المشتقات وأصلها، وأصل المشتقات هو المصدر، والمصدر أصل وأي أصل، ومنه يا صاحي اشتقاق الفعل. وابن مالك يقول في الألفية وكونه أصلا لهذين توخيب، فإن أصل المشتقات هو المصدر. وتصير لنا الصوا هنا استق يطلق المصدر وإرادة اسم المفعول، هذا خلق الله أي مخلوق، يطلق المصدر وإرادة اسم الفاعل، زيد عدل أي عادل. إطلاق المشتق كاسم المفعول مفتون بمعنى الفتنة، أو قم قائما اسم الفاعل بمعنى قياما، أو إطلاق اسم الفاعل وإرادة اسم المفعول من ماء ضافق أي مضفوق، أو إطلاق اسم المفعول وإرادة اسم الفاعل. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا أي ساترا. فصوره كم؟ ستون أو ستون زين. وبالعكوس أي المسبب للسبب كالموت للمرض الشديد لأنه مسبب له عادة، لأنه مسبب له عادة أي تمام أي. والبعض للكل نحو فلان يملك ألف رأس من الغنم، أو فتحيه رقبته، القرآن فتحيه رقبته، فالله طالب منك أن تحرر الرقبة التي هي العنق، أو أن تحضي العبد كله العبد كله، فهو من إطلاق البعض وإرادة الكل. أيه؟ والمتعلق بفتح اللام المتعلق بكسر نحو بأيكم مفتون، المفتون أي الفتنة اسم المفعول بمعنى المصدر. أيه؟ وقم قائما أي قياما، أي قياما إذا قلت لكم إذا عربناه مفعولا مطلقا، أما إذا عرضناه حالا فلا شاهد فيه زيد. وما بالفعل على ما بقوة كالمسكر الخبر بالدليل. والحمد لله رب العالمين، الكلام طويل في الحصة الأخرى ولا داعي إلى أن ندخله بدون فائدة.